بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسهل المسالك والتعليق على شرحه زاد السالك الشيخ محمد فايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى فرغنا بحمد الله من كتاب أو من أبواب الطهارة، نشرع اليوم في أبواب الصلاة، حيث قال رحمه الله: باب أوقات الصلاة. الوقت للظهر من الزوال لآخر القامة، ثم التالي مختار عصر وضروري الظهر للإصفرار شركهما بالقدر من الغروب مغرب، فضيقي بقدر شرط نوم غيب الشفق. وقت العشاء منه لثلث قدما، ومنه للفجر ضروري فيهما، والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلوع آخر المختار وآخر المختار أيضا، نعم، أو للطلوع آخر المختار، نعم. الوقت أو قد جمع وقت، والوقت في اللغة هو الحد، ومنه قوله إذا الرسل وقتت. وفي الشرع أو في الاصطلاح هو الزمن المقدر لأداء العبادة شرعا، الزمن المقدر لأداء العبادة شرعا، كما قال صاحب المراقي: والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع. وقت الصلاة هو الوقت الذي حدد طرفاه ليكون إيقاع الصلاة فيه أداء. بدأ بالظهر كما جاء في الأحاديث البدء بها، قيل حتى قيل إنها سميت ظهرا لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، هكذا قيل. و يقال إن جبريل عليه السلام أول صلاة صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد المعراج هي صلاة الظهر ليست الصبح. فقال لك: الوقت للظهر من الزوال لآخر القامة، ثم التالي إذا توسطت السماء الشمس، إذا توسطت الشمس كبد السماء ثم بدأت تتجه نحو المغرب، فهذا هو دخول وقت الظهر باتفاق، هذا لا خلاف فيه. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والأحاديث دلت على ذلك. طيب، ومتى منتهاه؟ منتهى الآن يتكلم عن الأوقات المختارة. المالكية عندهم الأوقات تنقسم قسمين: مختار وضروري. وسيأتي هذا للناظم رحمه الله أن الوقت الاختياري هو الذي يجوز لك أن توقع العبادة في أي جزء منه، هذا هو الأصل، وتكون عبادتك أداء ولا إثم عليك. وأما الضروري هو الذي لا يجوز أن توقع الصلاة فيه إلا لضرورة وعذر، وإلا كنت آثما، وإن كانت صلاتك أداء. متى تكون قضاء؟ إذا خرج الوقتان جميعا، الأداء الاختياري والضروري، هذا هو مذهب المالكية. وهذا قد يسلم في بعض الصلوات مثل صلاة العصر. صلاة العصر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعصر وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ومع ذلك قال: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس قد أدرك العصر. وقال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام ينقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يجوز له أن يؤخر صلاة العصر بعد الاصفرار إلا لضرورة، وإن كان مدركا لها، ولكنه يأثم إذا كان من غير عذر. وأما بقية الصلوات فالمالكية كذلك، كل الصلوات عندهم عندها ضروري واختياري، وبعض أهل العلم يقولون بقية الصلوات لا يوجد لها وقت ضروري، إنما هو وقت واحد. طيب، مختار عصر وضروري الظهر، قال لك: لآخر القامة، أي حتى يبلغ ظل كل شيء مثل قامته، مثلا ظل الإنسان مثل قامة الإنسان، غير ظل الزوال. في شيء اسمه ظل الزوال، يعني الشمس لما تزول، الأصل أنه ما يكون في، يعني لما تكون في كبد السماء تماما الأصل لا يكون هناك ظل، لكن هناك ظل تزول عليه الشمس في كثير من أوقات السنة أو أكثرها، هذا الظل غير محسوب، وبعضهم يسميه بالظل الفاسد، وبعضهم يسميه بظل الزوال. هذا غير محسوب. زيادة عليه إذا بلغت قام مثلا إذا كان ظل الزوال في بعض الأيام قدمين مثلا وقامتك مثلا 7 أقدام أو 10 أقدام، فنقول حتى تصل إلى 10 أقدام أو 7 أقدام غير زمن غير الظل الذي زالت عليه الشمس، هذا غير محسوب، تضيف عليه عند ذلك. ثم التالي مختار عصر، يعني من هذا الوقت يبدأ الوقت المختار لصلاة العصر إذا بلغ ظل كل شيء مثله، وضروري الظهر، ويبدأ الوقت الضروري للظهر عند المالكية هو مختار العصر إلى ما قبل الغروب، للإصفرار إلى الإصفرار يستمر مختار العصر، بعد ذلك يصير ضروريا للعصر والظهر معا. قال أشركهما بالقدر، يعني أن وقت الظهر والعصر عند المالكية يشتركان بمقدار 4 ركعات، وهل هذا بمعنى أنه إذا صلاها رجلان في هذا الوقت 4 ركعات فإنه يكون أداء في مختار الظهر ومختار العصر معا بقدر 4 ركعات فقط، وهذا لعله مأخوذ من حديث جبريل. نحن نريد أن نعرف أن المالكية اعتمادهم الأكبر في الأوقات على حديث جبريل الذي في أول الإسلام، أن جبريل أتى فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأوقات في أوائل الأوقات وفي أواخر الأوقات وقال له الوقت بين هذين، فكان في صلاة الظهر في اليوم الأول صلى في الزوال، وفي يعني العصر صلى إذا صار ظل كل شيء مثله، ثم في الوقت الثاني صلى لما صلى في الأواخر صلى الظهر في نفس الوقت الذي صلى فيه العصر كأنه، ولهذا استدلوا بأن هذا الوقت وقت مشترك، إذا صليت فيه الظهر فأنت على خير وصواب وهو وقت اختياري، وإذا صليت فيه العصر فكذلك وقت اختياري، تشترك بمقدار 4 ركعات، وهل هذا الوقت في أول وقت العصر أو في آخر الظهر خلاف، يعني هل الظهر هي اللي داخل على العصر بمقدار 4 ركعات أو العصر هي اللي داخل على الظهر بمقدار 4 ركعات، هذا فيه خلاف، وبعض أهل العلم لا يرون الاشتراك، يقولون لا بل هناك وقت إذا انتهى خرج الظهر ودخل العصر مباشرة وليس هناك اشتراك. وحديث جبريل نحن حتى نفهم هذه المسألة لأنها مهمة في الاستدلال في باب الأوقات، جاءت أحاديث أخرى في المدينة تخالفه في عدد من الأوقات، ولهذا فالأظهر أن هذه الأوقات نسخت بالأحاديث التي جاءت آخرا في المدينة، فمثلا في الصبح صلى إلى الإسفار مثلا أو كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما سأل عن أوقات صلى قبل طلوع الشمس، فبين أن الوقت الاختياري كأنه مدة ووسع، وكذلك الكلام في المغرب في حديث جبريل قال صلى وقتا واحدا يعني في نفس الوقت، أما في المدينة صلى قبل مغرب الشفق، فدل على أن الوقت وسع، فهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. طيب قال، وبهذا سنفهم كثير مما يأتي، هذا من أسرار باب أوقات الصلاة، ففقه تفقه كثيرا من الخلافات أهل العلم في هذا. مختار عصر وضروري الظهر للإصفرار شركهما بالقدر من الغروب مغرب فضيقي بقدر شرط أو مغيب الشفق. قال لك الوقت المغرب طبعا خروج الوقت الضروري للعصر يكون بغروب الشمس ويبدأ وقت المغرب، ووقت المغرب يبدأ بغروب الشمس إجماعا ما في خلاف، وأما نهايته ففي المذهب ولأهل العلم عموما فيه أقوال، أهل المالكي عندهم قولان، قيل إنه وقت مضيق بقدر فعل الصلاة وشرطها فقط حتى تدخل في الصلاة، لا يجوز لك التأخير أكثر من ذلك، يعني قدر مثلا ما يغتسل الجنب ويتوضأ المتوضئ وكذا ويشرع مباشرة، وهذا القول هو المعتمد في المذهب. والقول الثاني الذي هو ليس بمعتمد في المذهب لكنه من حيث الدليل كما أشرنا آنفا أقوى، أنه بمغيب الشفق الأحمر، مغيب الشفق الأحمر وهو وقت دخول العشاء، ولهذا قال وقت العشاء منه يعني من مغيب الشفق، أو الأولى في الناظم في كلام الناظم لتنويع الخلاف بقدر شرط أو قول آخر مغيب الشفق. وقت العشاء منه لثلث قدما يعني وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى الثلث الأول، إلى الثلث الأول، وهذا جاء في كثير من الأحاديث، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل، والأحوط أن لا يؤخر الإنسان عن ثلث الليل إذا استطاع، أو على أقصى تقدير عن نصف الليل. وبهذا نعرف أنه لا يجوز تأخير العشاء من غير عذر عن نصف الليل على أكثر تقدير، يعني لم نقل بالثلث، لا يجوز. بعض الناس مثلا يقول لك خليني أعمل الأشياء وأجي وقت ما أجي أصلي العشاء، هذا لا يجوز، لا يجوز تأخيرها إلا لعذر قاهر. بل بعض العلماء كالشيخ بن عثيمين أنكر أن يكون هناك وقت للعشاء بعد نصف الليل أصلا، قال ما في أي دليل في السنة يدل على أن، دليل صريح يعني، يدل على أن العشاء يمتد وقتها إلى الفجر أصلا. ولكن بعض أهل العلم استدل بعموم قوله أو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، وإنما التفريط حتى من يدع الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، فقالوا هذا عام يخرج منه ما خرج بنص أو إجماع، ويبقى الباقي داخل فيه. قال ومنه للفجر، ومنه يعني ومن انتهاء الثلث الأول للفجر يعني إلى طلوع الفجر ضروري فيهما، أي في المغرب والعشاء. لكن طبعا بالنسبة للمغرب إلى قرب الفجر والعشاء إلى الفجر، لأن الوقت إذا ضاق، هذه قاعدة اكتبها، ولن يعني لا نريد أن نشرحها الآن حتى لا يتعقد الكلام، ولعل الشارح سيذكرها. الوقت إذا ضاق اختصت به الأخيرة المالكية، إنه الوقت إذا ضاق اختصت به الأخيرة، فالوقت إذا ضاق اختصت به العشاء دون المغرب والعصر دون الظهر. فمثلا إذا بقي بالنسبة للظهر والعصر 8 ركعات يجب عليك أن تصليهما معا، طيب 7 أيضا، لأن طبعا نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة، فبإدراك ركعة واحدة يدرك الإنسان الصلاة، ولهذا إذا بقي 8 ركعات صليهما معا، إذا بقي 7 ركعات صلي الظهر 4 و3 من العصر وأنت مدرك للعصر بهذا، وكذلك إذا بقي 6 أو 5. أما إذا بقي 4 فإنك إذا صليت الظهر خرج العصر، حينئذ يقولون الوقت يصير خالصا للعصر، وليس معنى هذا عندهم أنه يصلي العصر، لا، بل يصلي الظهر أيضا، لأنهم يقدمون ترتيب الصلوات على الوقت. لكن هذا فائدته أن الحائض إذا طهرت في هذا الوقت مثلا أو زال العذر، فإنه لا يجب عليها إلا الصلاة الأخيرة، لأن الظهر خرجت وهي حائض، وقتها خرج وهي حائض. وهذه تفاصيل يعني لعلها تأتي في موضع آخر. والصبح من فجر إلى الإسفار، الصبح من وقت الفجر، من طلوع الفجر الصادق اتفاقا، لا الكاذب، الكاذب لا ينبني عليه أي حكم، لكن الفجر الصادق الذي يأتي معترضا لا مستطيلا، هذا هو الذي ينبني عليه الحكم. إلى الإسفار يعني إلى انتشار النور، أو لتنويع الخلاف، أو للطلوع يعني، أو على هذا القول الإسفار إلى الإسفار مختار، ومن الإسفار إلى طلوع الشمس ضروري، أو القول الآخر ليس له ضروري الصبح، وإنما إلى الطلوع كله مختار آخر مختار. وهذا القول الأول الإسفار هذا لعله هو المعتمد في المذهب، وأما على حسب الأحاديث المتأخرة في المدينة كما قلنا الطلوع هو المعتمد. وهذه مسائل مهمة، لأنه ينبني عليها مثلا هل يجوز للإنسان أن يؤخر الصبح إلى أن يبقى مثلا قبل الشروق بدقائق يصليها، على القول الآخر لا يجوز إلا لعذره، وعلى القول الآخر أيضا اللي هو الطلوع يجوز وهو الأصح. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله باب، تقدم الكلام عليه، أوقات، والوقت هو الزمن المقدر شرعا للعبادة. الصلاة لغة الدعاء، قال الله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم إن دعواتك، لهذا بناء على قراءتهم، قراءة نافع إن صلواتك سكن لهم، إن دعواتك طمأنينة لهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الناس، طبعا أهل الجزائر كما نعرف يقرؤون بقراءة نافع، إذا جاءه الناس بصدقاتهم يدعو لهم، وشرعا هي عبادة فعلية تشتمل على الركوع والسجود أو السجود فقط كسجود التلاوة وسجود السهو، تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، وقد فرضها الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بمكة قبل الهجرة بسنة في ليلة الإسراء، هذا على أحد الأقوال، وقيل ب3 سنين في ليلة الإسراء، وهي 5 صلوات في اليوم والليل، وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وكل واحدة منها لا وقتان اختياري وضروري، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب قوله تعالى، طبعا الآن هو يتكلم عن الصلاة لأن هذه أول مناسبة في كتاب الصلاة. الحمد لله. قال وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب قوله تعالى وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكثير من الآيات دلت على وجوبها. والسنة قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إلى آخر حديث الذي رواه ابن عمر. والإجماع اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة التي هي إحدى أركان الإسلام الخمسة، وعلى أن المفروض على الناس خمس صلوات في اليوم والليلة. فمن أنكر وجوبها ولم يكن قريب عهد بالإسلام ارتد، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل كافرا. فالذين يقولون مثلا أنا سقطت عني الصلاة وأنا وصلت إلى درجة، ولهذا تعرفون أن علماء الداخل والخارج أفتوا بكفر ذلك الرجل الذي زعم أنه يصلي صلاة الأصالة وأنه سقطت عنه الصلاة، وقد قام بذلك الرئيس في ذلك الوقت جزاه الله عن ذلك خيرا. قال ومن اعترف بوجوبها وامتنع من أدائها فهو فاسق ويقتل حدا كما سيأتي. هذا سيأتي في كلام الناظم إن شاء الله. قوله الوقت المختار للظهر، وهي أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأول وقتها من الزوال، أي إذا زالت الشمس عن كبد السماء مالت. عرف الزوال بأن ينصب عود مستقيم في أرض مستوية، فإذا تناهى الظل في النقصان أو ذهب الظل جملة ثم شرع، لأن الشمس أول ما تطلع يكون الظل طويلا ثم يتناقص وتناقص وتناقص إلى أن تصير السماء في كبد الشمس كبد السماء، ثم يبدأ في الزيادة مرة أخرى. أول لحظة يبدأ فيها بالزيادة مرة أخرى هذا هو وقت الظهر، دخل أو ذهب الظل جملة ثم شرع في زيادة أو حدث بعد ذهابه، فهذا هو وقت الزوال. وذلك لأن الشمس إذا طلعت يظهر لكل شاخص ظل في جانب المغرب، لأن الشمس تكون في جانب المشرق، وكلما ارتفعت ينقص، وإذا وصلت وسط السماء وهي حالة الاستواء وقف عن النقصان مدة من الزمن، وهو وقت النهي عند غير المالكية. أما عند المالكية هذا لا ليس من أوقات النهي. وعند الزوال قد يبقى للعود ظل وقد لا يبقى شيء من الظل، وذلك بمكة وزبيدة مرتين. طبعا عندنا الزبيدي والزبيدي، فالزبيدة مدينة في اليمن، وأما الزبيدي زبيد هذه بنو زبيد، هذه قبيلة قحطانية أو بطن من البطون القحطانية. وزبيدة مرتين في السنة، والمدينة المنورة مرة في السنة، وهو أطول يوم فيها. إذا مالت الشمس عن وسط، يعني يقول لك هذه فقط هي الأماكن والأزمان على حسب ما نقل التي ينعدم فيها الظل، وهذا يدل على أن الأصل أنه يبقى ظل يعني في أكثر البلاد والأزمان، وهو أطول يوم فيها. فإذا مالت الشمس عن وسط السماء لجانب المغرب يتحول الظل إلى جانب المشرق ويأخذ في الزيادة، وعند شروع الزيادة وحدوثه في الزيادة تجب صلاة الظهر. عندنا في الجنوب الجزائري لا يتحقق دخول الوقت إلا بعد الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، أي 1:30 بالتوقيت المحلي لآخر القامة، أي قامة أي قامة كانت. وقامة كل إنسان، وهذا من لطائف الفقهاء، قال وقامة كل إنسان 7 أقدام بقدم نفسه أو 4 أذرع بذراعه. هذه جربها، قال لك إذا رأيت يعني إذا قست قدر قدمك فإن طولك 7 أقدام بقدم نفسك. قالوا هذا مضطرد في كل إنسان، جربها. ولعلهم فيما أذكر سيحتاج إلى مراجعة أنهم يقصدون من العقب إلى نهاية الأصبع الكبير، إلى نهاية الأصبع أصبع القدم الكبير. ثم التالي يعني أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. قال خليل الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال، وهو أول وقت العصر للاصفرار، لهذا يعني اشتركا بقدر 4 ركعات. اختار عصر أي أول وقت العصر وآخر وقت الظهر، وفي الرسالة أول وقت العصر آخر وقت الظهر وآخر، وأن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا آخر العصر يعني. أما أوله أن يصير ظل كل شيء مثليه، لكن هذا ليس يعني هذا ضابط أيضا ورد في الأحاديث لا سيما حديث جبريل، لكن المعتمد في المذهب التعليق بالاصفرار بعد ظل نصف النهار، والمذهب أن إقامة العصر أول وقتها أفضل. قال مالك في المدونة إن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن إنهم أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواه أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس. انتهى. وكذا في الموطأ بزيادة لفظة قبل غروب الشمس. وضروري الظهر أي يدخل الوقت الضروري للظهر للاصفرار في الوقت المختار للعصر أشركهما بالقدر، معناه أن كل من صلاة الظهر والعصر تشارك الأخرى في وقتها الاختياري بقدر 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر، لأن الوقت إذا ضاق اختص به الأخيرة والعصر في السفر تكون 2 ركعات فقط. خليل قال خليل واشتركا بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى وأول الثانية خلاف، واختلف هل العصر داخلة على الظهر أو الظهر داخلة على العصر، وعلى القول الأول فمن صلى العصر في آخر القامة على القول الأول ما هو أن العصر هي التي أخذت آخر 4 ركعات من الظهر وشاركتها فيها، فمن صلى العصر في آخر القامة الأولى يعني بحيث إذا أسلم منها فرغت القامة صحت صلاته، ولو أخر الظهر عن القامة بحيث أوقع في أول الثانية أثم. هذا على القول الأول، لأن على هذا القول العصر هي التي دخلت على الظهر، أما وقت العصر فهو خالص لها، فتأخير الظهر إلى وقت العصر على هذا القول لا يجوز، وفي القول الآخر بالعكس طبعا. وعلى القول الثاني فمن أخر لأول الثانية فلا إثم عليه، إذا قلنا الظهر هي التي داخل على العصر فأول العصر تشاركها في الظهر، وعلى هذا لو أخر الظهر إليه لا بأس لأنه من مختارها أيضا. ومن قدم العصر في آخر الأولى على هذا القول لا تصح، لأن العصر لم تدخل على الظهر على هذا القول، بطلت بناء على أن وقت العصر أول الثاني. وشهر كل من القولين، قال الدردير على خليل ويمتد ضروريهما إلى الغروب. قوله من الغروب مغرب أي ويدخل وقت المغرب من غروب أي غياب قرص الشمس، إذا غاب القرص كاملا طبعا، ليس إذا بدأ في الغروب بل إذا غرب كله، بخلاف الصبح يخرج وقتها بخروج أول جزء من القرص كما هو واضح. قال فضيقي بقدر شرط أي وقت مضيق غير ممتد، يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها من طهارة حدث كبرى وصورة مائية أو ترابية أو ستر عورة واستقبال قبلة، وينبغي أن يزاد قدر استبراء معتاد فإنه واجب أيضا، ويراعى في الطهارة معتاد غالب الناس، فلا يعتبر تطويل موسوس ولا تخفيف مسرع نادر، ويجوز تأخيرها إلى ما دون ذلك لمحصله قبله أي الغروب كما في الزجلاوي على خليل. يعني إذا كان إنسان أصلا فعل هذا قبل المغرب فلا نقول له لا أنت أصلا متطهر يجب عليك فورا، لا، هذا معتبر يعني وقت ثابت للجميع حيث يكفي للطهارة والصلاة. أو إلى مغيب الشفق كما قال الإمامان الرجراجي وابن العربي، كما قال بعضهم يمتد للشفق وقت المغرب رجحه الرجراجي وابن العربي، وهذا هو الأقرب للحديث كما الحديث الأخيرة يعني ما كان عليه آخر أمر. والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس وقت العشاء أي ويدخل وقت العشاء منه أي من غروب الشفق لثلث قدما أي للثلث الأول. قال في الرسالة فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا حمرة قد وجب الوقت ولا ينظر إلى البياض في المغرب، وهذا رد على الإمام أبي حنيفة الذي قال ينظر إلى البياض، فذلك وقت لها إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر والمبادرة بها أولى. السنة جاءت بأن تأخير العشاء أولى إلا للجماعة إذا تشق عليهم، لكن المالكية عندهم العشاء قال لك المبادرة بها أولى، وجاء في الحديث الذي في الصحيحين إذا رأهم تم عجل وإذا رأهم أبطأ وأخر، وجاء في الحديث إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي إنه لوقته. طيب ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس كما في الحديث انتهى. ومنه للفجر ضروري فيهما أي المغرب والعشاء، يمتد يعني ضروريهما إلى الفجر بالنسبة للعشاء وإلى قرب الفجر بالنسبة للمغرب كما تقدم. والصبح وتسمى صلاة الفجر وصلاة الغداء والوسطى، الصلاة الوسطى عند المالكية هي صلاة الصبح عند أهل المدينة، والأصح أنها العصر كما جاءت الحديث الصحيح. وسميت صلاة الصبح لوجوبها عند الصبح الذي هو أول النهار، والغداء لوجوبها أول النهار، ويسمى غدوة وغداة اللي هو أول النهار يعني بالغدو والآصال. وسميت وسطى لتوسطها بين 4 مشتركات أو مشتركات، المغرب والعشاء والظهر والعصر، هاتان مشتركتان وهاتان مشتركتان. وقيل معنى الوسطى الفضلى، ولذا حث الله عليها بقوله حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى. ووقع الخلاف بين العلماء في تعيين الصلاة الوسطى، فقيل الصبح وقيل الظهر، وما من صلاة من الصلوات إلا قيل وقيل هي الوسطى. وقيل مجموع الصلوات الخمس هي الصلاة الوسطى. وقال بعض العلماء إنها مخفية كليلة القدر وساعة الإجابة في الجمعة والاسم الأعظم حتى يعني تحصل المحافظة على الجميع والحرص على الجميع مثلا. ولهذا قال بعضهم أخفيت الوسطى كساعة جمعة كذا، معظم الأسماء مع ليلة القدر من فجر إلى الإسفار، أي يبتدي وقتها من طلوع الفجر الصادق المنتشر في المشرق وينتهي إلى الإسفار الأعلى، وقيل يمتد مختارها لطلوع الشمس عليه فلا ضرورية لها. قال ابن عبد البر عليه الناس، وقال القاضي أبو بكر والصحيح عن مالك، وقيل آخر وقتها الإسفار الأعلى وهو الذي يميز فيه الشخص الذكر من الأنثى وما بعده إلى طلوع الشمس وقت ضروري لها كما في المدونة، وراه ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك. اقتصر عليه العلامة خليل حيث قال وللصبح من الفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى، وهذا ما مشى عليه المصنف حيث قال أولي الطلوع آخر مختار، والدليل الأول ما في حديث جبريل وصلى بالصبح في اليوم الثاني فأسفر، يعني هذا معناه آخر الوقت يعني أبو داود. والدليل الثاني ما في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس. تنبيه، الكثير ما يتوجه السؤال عن حكم من صلى الصلاة في مكان ثم سافر على متن الطائرة إلى مكان آخر لم يدخل فيه وقت تلك الصلاة. مثلا إذا أنت كنت تسافر إلى المغرب وأنت صليت الظهر في بلدك ثم هناك توجهت فوجدت الشمس لم تزل فزالت عليك مرة أخرى، هل عليك أن تصلي مرة أخرى ولا لا؟ قال وقت تلك الصلاة ما تقرر من أنه قد يكون وقت الطلوع عند قوم غيره عند آخرين، والحكم للمحل الذي يوقع فيه الصلاة سواء كان هو الذي طار منه أو الذي طار إليه، فإذا زالت عليه الشمس في محل وصلى فيه لم يعد صلاته، وإذا طار قبل فعلها لا يجوز له فعلها في الذي طار إليه قبل زواله يعني وقت الأداء، فإذا أداها في الأول لا تجب عليه مرة أخرى، وإذا كان لم يصليها في الأول وجب عليه أن يصليها في الثاني لكن بعد زوالها، ما يقول لما أنا أصلا قد زالت عليه في الأول لا، كما في النفراوي ونظب بعضهم هذا فقال وإن يكن، طبعا قديما كانوا يصورونه في الولي إذا أكرم بالطيران من مكان إلى مكان، هكذا كانوا يصورون المسألة، وهذا طبعا يقيد بالضوابط الشرعية. ونظم بعضهم هذا فقال وإن يكن طار ولي من محل قبل الزوال ثم جاء لمحل من قبل أن تزول لا يصلي حتى تزول شمس ذا المحل، لأنه يعتبر وقت الأداء الثاني لأنه ما كان صلى في الأول فيكون وقت فعل الأداء هو الثاني، وإن يكن صلى وجاء قبل الزوال فلا يعد صلاته لذا الزوال لأن الاعتبار جاء وقت الأداء لا غيره كما بنقل وجدا. ثم قال يقع في الاختيار غنو، هذا إن شاء الله نتناوله في الدرس القادم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم.